ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. صدق الله العظيم. الفاتحة.